أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. No. ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إذا حضرت متأول القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم Thank you. وإن كانت واحدة فلها ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدا لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن من بعد وصية يوصي لهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توفون بها تجري من وذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات والتي تلاها على مساحه حضراتكم قارئ جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي والقارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي فضيله القارئ الشيخ محمد فاروق ابو الخير قارئ القران الكريم والمرتب والمقيم بمركز سيدي سالم بمحافظه كفر الشيخ. اذيعت لكم على احد اجهزه مكبرات الصوت والساوندات الكبرى والاناره الدوريه الحديثه اصحاب اولاد الحاج الشحان الشربي بمسجدنا من داخل اسرادكم مقام مختلف الفرقه الكبرى اصحاب الحاج جلال عبد العزيز المقيم بمتشنا. ايها الاخوه المؤمنون شكر الله لكم جميعا.